ماشي يا محمد؟ يلا الحمد لله. الشيخ متى يكون الموقوف شاهدا للمرفوع؟ إذا كان مما لا يقال بالرأي والاجتهاد، بحيث أن الموقوف لوحده يقال فيه موقوف في حكم المرفوع يكون شاهدا. لكن هنا تفصيل، كان هناك موقوفات ولم يكن شيء منها في حكم المرفوع، لكنها في مواطن الاجتهاد موقوفات زائد حديث مرفوع يعطي للمرفوع قوة، لأن الفقه يقول إنه لو لم يكن صار لأن تغيرت المشورة محمد، هذه قصة على غيرها. لا أفكر كل هذا. أنت هذيك أصفرت هذيك ساعة ليه؟ نحن قلنا أنه تنزل هيك هو عم يرفعها. طيب إيه من الكواري عندك؟ هذا ما لك بحاجة له. طيب المشكلة هاي مش قائم معها. الآن بتشيل الكوع بعدين بتفك شد الوصل على تشبحها. شو صار هلا انت غيرت المنشورة؟ إخوة الإمام، انتقل النجش من حديقة منزل الوالد الإمام الألباني إلى مكتبته العامرة. السلام عليكم. السلام. ما شاء الله. ما شاء الله. أنتم عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه المعلقات هذه بخطي. وحصيلة دروس السنين الطويلة في المكتبة الظاهرية التي مررت فيها على المخطوطات الثمينة التي فيها، فاستخرجت من فيها المخطوطات التي يعني بلغ عددها أكثر من 10,000 مخطوطة، هذه رسالة صغيرة إلى مجلدات 100 صفحة فقط. وهي الآن هذا كله ليس بتخطيط مني أنا، لأني عبد عادي، لكن ذلك تقدير العزيز العليم. إذا كان نبينا صلاة الله وسلامه عليه يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ما مسني. أنا ما كان يدور في خلدي ولا يخطر في بالي وذهني أنني أهاجر مرة أخرى ما هاجرت مع والدي في المرة الأولى من ألبانيا إلى سوريا، ما كان يخطر في بالي أنني أهاجر مرة أخرى من مهجري دمشق إلى عمان، حتى أستعد لمثل هذه المنشوقات وهذه المخطوطات. أقول أنا يوما ما بدي سافر إلى مكتب الظاهرية، وأين مرجعي حينئذ؟ لا مرجع عندي. الله هو الذي أطر في بالي أن أعمل هذا المشروع كمادة جاهزة عندي، أما أنني سأحتاجها ما كان في بالي. سبحان الله سبحان الله، فهي الآن غذائي ومادتي في مشاريعي التي أرجو أن يساعدني الله عز وجل على تحقيقها، وهي التي تدخل في المشروع العام الذي لابد أنك فرضت منه المسمى بتقريب السنة بين يدي الأمة. على كثرة ما يطبع الآن بعد ذاك الزمان، وحينما تفتح كثير من الجامعات وطلاب الجامعات لقيمة علم الحديث أولا، والمخطوطات المكنوزة في مكاتب العالم الآن، وإني لأحمد الله حمدا كثيرا أنني شوف الولد شوف، أنني أعرف أن من فضل الله علي أنني كنت السبب لتفتيح الآن العالم الإسلامي في جامعاته وفي أساتذة الجامعات ودكاترة الجامعات إلى هذا الكنز الكبير. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وكذلك للجامعة الإسلامية الفضل الأول على الجامعات كلها، ذلك لأنها بواسطة فهرسي الذي كنت وضعته لمخطوطات في المكتبة الظاهرية، لا أود أنك اطلعت على هذا الكتاب، فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية أي نعم مجلد، والآن يعاد طباعته مع شيء من التحرير بمساعدة بعض الإخوان. شاهد أنني لما كنت في الجامعة، إدارة الجامعة كتبت إلى المكتبة الظاهرية لأن تصور كل المخطوطات المفارسة في هذا المجلد. انتقلت المكتبة الظاهرية بهذه المخطوطات مصورة إلى الجامعة. الجامعة الآن يعني منها يستقي طلابها كثير من الرسائل بل هو الكتب، فتطبع الآن ما كان مخطوطا بزمني وما كان جهدي يومين محصورا بدراسة المخطوطات التي بعض خطوطها لا يكاد يقرأ إلا بشق الأنفس، وقصة فردا تكفيك مثلا. فالآن يعني والحمد لله فيه اهتمام لنشر هذه الكنوز ليس فقط الموجودة في المكتبة الظاهرية، في مكاتب الدنيا حتى التي في ملك الكفار التي كانوا سرقوها بطريقة أو بأخرى من المسلمين حينما استعمروه. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني لإتمام المشروع، وأنا الآن كما حدثتك هناك في صدد تصحيح تجارب المجلد السادس من الصحيحة، وقبل هذا اللقاء في هذه اللحظة كنت أدرس هذا الحديث. أنذركم الدجال 3 مرات يقول الرسول عنه، فإنه لم يكن نبي إلا وقد أنذره أمته، وإنه فيكم أيتها الأم، وإنه جعد آدم ممسوح العين اليسرى، وإن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، وإن معه نهر ماء وجبال خبز، وإنه يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها ولا يسلط على غيرها. يقول في بعض الشروح أنه الخضر، هذا نابع من خرافة أن الخضر لا يزال حيا، وإنما هو رجل الله أعلم من يكون، وإنه يمطر السماء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنه ينبت في الأرض حقا، وإنه يسكت في الأرض 40 صباحا حتى يبلغ منها كل منهل، وإنه لا يقرب 4 مسالك، مسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد المقدس والطور. وما شبه عليكم من الأشياء فإن الله ليس بأعور، إن الله ليس بأعور. هذا حديث رقمه 2924، هذا المجلد السادس. أحيانا ترمز لبعض الأرقام في بعض الكتب مخطوطة، قديما كنت ترمز إلى أبي داود قبل أن يظهر مسألة أبي داود. ولكي لا يلتبس المخطوط المطبوع، في الغالب المخطوطات تركم الأوراق ولا ترقم الصفحات، ترقم الأوراق ولا ترقم الصفحات. ففي هذه الحالة بقول قاف مثلا 5 محور 1، يعني الوجه 1، أو قاف 5 محور 2، يعني الوجه الثاني، لأنه يرقمون الصفحات في الورقات، كل ورقة فيها صفحات، 1، 2، 1، 2، 1. ابن عساكر الذي كنت أنقل عنه قديما هو المخطوط، الآن صورت نسخة من المكتبة الظاهرية، رقمت صفحاتها بالآلة الطابعة، الصفحات مش الأوراق. الآن إذا نقلنا منها نقلنا من الصفحات وليس من الأوراق. شيخ اشتغلت فيها كثير هذه المجلدات، ناوت 19 مجلد، كل مجلد فيه 800 ورقة. الشيخ لو تعطينا نبدأ عن جهودك المطبعة من أجل إن شاء الله. تفضل لأن إن شاء الله نجلس رحمه الله أخي خير، لأن قال كان الشيخ ناصر يعني يجلس الساعات الطوال على السلم، على السلم ويبرد الأكل على السلم. نعم، هذا معذرة سامي، هذا حديث طويل، والآن أبطق إذا صح الحديث. إن شاء الله سوف أشتراك إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله. حضر حالك من جلسة القادمة دولي. يا شيخ، بالنسبة لستر الجبر في حديث المجلد الخامس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نهى رسول الله عن ستر الجدر ستر الجدر ستر الجدر نعم بالستار اي نعم طبعا في جزء من الجدار طبعا الاسفل او العلوي هل يشمل النهي فيه احيانا الستاره التي توضع على الدريشه او الشباك يعني بعضنا يعني يكون الى اسفل الجدار اسفل الارض الجزء هذا الارض الجزء البسيط الاشراق كله اشراق كله اشراق الستاره يجب ان تكون على قدر الحاجه لتحقيق الستر أما ستر الجدران هذا هو المكروه شرعا سواء كان ستر الجدار كاملا الصامد أو كان المفتوح هذا المفتوح نشتره بقدر تحقيق معنى الستر أما نطلع له منزل تحت لا إشراف وإضاعة للمال إيه محمد أنت سؤال ما زغلت ايه؟ السلام عليكم الشيخ هل في إمكانية تقديم موعد الطلعة قبل الجمعة؟ ماشي يا محمد؟ يلا الحمد لله الشيخ متى يكون الموقوف شاهدا للمرفوع؟ بما كما من ما لا يقال بالرأي والاجتهاد بحيث أن الموقوف لوحده يقال فيه موقوف في حكم مرفوع فيكون شاهدا لكن هنا تفصيل كان هناك موقوفات ولم يكن شيء منها في حكم المرفوع لكنها في مواطن الاجتهاد موقوفات زائد حديث مرفوع يعطي للمرفوع قوة لأن الفقه يقول إنه لو لم يكن مصارنا أنت غيرت المشورة محمد هذه قصة واحدة غيرها لا أفطول أفطول هذا طلع هذا بعدها أنت هذيك قصرت هذيك ساعة ليه؟ أخير؟ أخذت مجاسة هي محطوطة المصورة إيه؟ أخذت مجاسة هي محطوطة المصورة هاي الظاهر أنه أخطأ في القياس لحظة أنا مبتلى كثير هذا يا أخطأ ما يهديك لأنه فيها حركة الآن هو ونحن قلنا أنه تنزل هيك نعم هو عم يرفعها طيب ايه من الكواري عندك هذا ما لك بحاجة له طيب ايه يعني سبحانك اللهم يعني نريد أن تذكر الاسم يعني اسم عمر الحامد لما يتاح لنا فرصة في الاتصال بك يا شيخ هذا من الحابدين أنا هو ثالث إنسان صاحبك عسل لا تنحف كله وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.